السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به وأخبرت به رسله من الأمور الغائبة التي ما رآها المؤمنون، ولكن أخبرهم بها الله تعالى وأخبرتهم بها رسله فيؤمنون بها. والإيمان بها التصديق اليقين بصحة ما ذكر فيها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه كلها من الأمور الغيبية يصدق بها المسلم وإن لم يرها، وذلك لاعتماده في التصديق على خبر الله تعالى وعلى خبر رسله. ومتى كان المخبر صادقا قبل خبره واعتقد صحة ما أخبر به، فلذلك يكون الإيمان بالغيب من أقوى صفات المؤمن. ورد في حديث الذاكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لله تعالى ملائكة سياحون في الأرض، فإذا رأوا جماعة يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، ثم يحفونهم بأجنحتهم ثم يصعدون إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: من أين أتيتم؟ فيقولون: أتينا من عندك، عباد لك يذكرونك ويشكرونك ويحمدونك ويدعونك ويستغفرونك. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أعظم لك عبادة وأعظم لك تعظيما وأعظم لك تبجيلا. فيقول: وما يسألوني؟ يقولون: يسألونك الجنة. فقال: هل رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها. كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد لها حرصا. قالوا: ويستعيذون بك من النار. فيقولوا: هل رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها استعادة، أو كما قال. هذه صفة الإيمان بالغيب، أي أنهم يؤمنون بالغيب، بمعنى أنهم يصدقون بما أخبروا به، يؤمنون بربهم سبحانه وبأسمائه وبصفاته، وهم لم يروا ربهم في الدنيا ولكن يعتمدون على الأخبار الصادقة، ويعتمدون أيضا على الآيات والبراهين والبينات. فإيمانهم بالله وبصفاته من الإيمان بالغيب، كذلك يؤمنون بكتب الله أنه أنزل كتبا وإن لم يشاهدوا إنزالها، قد يرونها أو يرون بعضها ولا يشاهدونها عندما نزلت، ولكن يتحققون أنها كلام الله وأنها كتبه فيؤمنون بجميع الكتب. ورد أن الله تعالى أنزل 100 كتاب و4 كتب، الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. هذه الأربعة تضمنت معاني 100 الأخرى، ثم إن معاني 4 تضمنها القرآن، فهو مهيمن على الكتب قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي محتويا على معاني الكتب السابقة. فلذلك من آمن بالقرآن آمن بما أخبر الله تعالى فيه من الكتب السابقة ولزمه اتباعه. كذلك الإيمان بالرسل، ما رأيناهم إلا أن سمعنا بأخبارهم وبآخرهم، وهو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. نؤمن بالرسل، أن الله أرسل رسلا وأنه نبأ أنبياء. ورد في بعض الأحاديث عدد الأنبياء أنهم 24,000 نبي، وأن منهم 313 رسل جم غفير، الذين ذكروا في القرآن نحو 25 نبيا، وهناك أنبياء آخرون ما سموا. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فيؤمن المسلم بجميع الأنبياء وجميع الرسل، ويعتقد صدقهم أنهم مرسلون، وأن الله حملهم شرعه ودينه، ويؤمن بأنهم بلغوا ما أوحي إليهم، بلغوا الرسالات التي أرسلوا بها، وأن الله أظهرهم ونصرهم. فمنهم من انتصر وظهر على قومه، ومنهم من أوذي وعذب وقتل، كما قال تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم، دل على أن هناك أنبياء ورسل قد تسلط عليهم أعداؤهم فقتلوهم، ولكن الله تعالى ذكر أنه ينصر من يشاء. كذلك الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبما يكون في الدار الآخرة وبما يكون بعد في البرزخ، في البرزخ من الجنة والنار وعذاب القبر والحساب في الآخرة وما أشبه ذلك، مفصل في القرآن وفي السنة ومبين جميع ما يكون في الآخرة مجملا ومفصلا نؤمن به وإن لم نره وإن لم تدركه عقولنا. هكذا يكون أهل السنة يؤمنون بالبعث بعد الموت ويؤمنون بما يكون في الآخرة مما فصل في القرآن وجاء تفصيله موضحا في السنة. خالف في ذلك المشركون الذين يستبعدون إحياء الموتى ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يستبعدونه أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم يكذب بذلك أيضا الفلاسفة الذين ينكرون بعث الأجساد، وذلك لأنهم لفلسفتهم ولتوغلهم في هذا العلم الغيبي أدى بهم الأمر إلى أن أنكروا ما لا تدركه عقولهم واستبعدوا إحياء الموتى بعد التفرق والذهاب. أما المؤمنون وأهل السنة والجماعة وسائر أهل السنة وسائر المؤمنين فإنهم يقرون بالبعث وبالجزاء على الأعمال ويؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به في الدار الآخرة من الجزاء الأوفى، ويؤمنون بأن الجنة دار النعيم أعدها الله تعالى لأنبيائه وأتباعهم، وأنها باقية ليس بعدها ضعن ولا ارتحال ولا فناء لها. وكذلك يؤمنون بأن النار دار العذاب أعدها الله تعالى لأعدائه وأنها باقية لا تفنى ولا تبيد. ودليلهم في ذلك القرآن والسنة. كذلك من الإيمان بالغيب الإيمان بقدرة الله، الإيمان بالقضاء والقدر وعموم قدرة الله تعالى على كل شيء، أنه على كل شيء قدير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو بكل شيء عليم، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه قدر مقادير الخلق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن جميع الكائنات خلقه، وجميع الموجودين عبيده، وأنهم تحت تصرفه وتقديره يؤمنون بما قدر الله تعالى، ويعتقدون أن جميع ما يحدث في الوجود فإنه خلق الله تعالى وإيجاده وتكوينه. كذلك أيضا من الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الذين خلقهم الله تعالى لعبادته وسخرهم وكلفهم وأمرهم فأطاعوه، فهم من أولياء الله تعالى ومن الذين خلقوا لعبادته وطاعته. وقد وردت الأدلة في ذكر الملائكة والاستقصاء لصفاتهم، مثل قول الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وصفهم بأنهم عباد مكرمون، ومثل قوله تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والله تعالى هو الذي خلقهم ووكلهم بأعمال، فمنهم الموكلون بالقطر، لا ينزل القطر إلا بإذن الله تعالى وملائكة يسيرون السحب ويصرفونه بأمر الله، ومنهم الموكلون بالنبات، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما في قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظون الإنسان، فإذا جاء أمر الله وقضاؤه وقدره خلوا بينه وبين القدر، وإلا فإنهم يحفظونه عما لم يقدر الله تعالى عليه. ومنهم كتبة الأعمال في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء ملائكة الحفظة الكتبة. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات. إذا عمل حسنة يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن هم بها وعملها فاكتبوها له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإنما إذا هم بسيئة فلم يعملها فإنما تركها من جرائي، أي خوفا مني، فاكتبوها له حسنة، وإن هم بها وعملها فاكتبوها سيئة واحدة. يكتبون بأمر الله ما يعمله من خير أو من شر، ويكتبون كل كلامه. هناك ملائكة موكلون بقبض الأرواح، قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ويقول تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هكذا أخبر بأن الملائكة باسطوا أيديهم لقبض الأرواح. كذلك الملائكة الذين سخروا بأمر الله تعالى منهم خزنة النار، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم. وكذلك خزنة الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم. الموكلون بحفظ الجنة وحراستها، والملائكة الموكلون بحفظ النار وإيقادها. ورد أنه يجاء بجهنم يوم القيامة في تفسير قوله تعالى: وجاء يومئذ بجهنم يقودها لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، بكل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما مقدارها؟ يعني 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. لا شك أن هذا دليل على عظمتها. هؤلاء ملائكة. ورد أن ملائكة الله تعالى لا يحصون، قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. سمى الله في القرآن بعضهم، فسمى خازن النار، قال تعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك هو خازن النار. ورد في الحديث أن خازن الجنة اسمه رضوان، وأن الملكين الموكلين بعذاب القبر اسمهما منكر ونكير، وأن ملك الوحي جبريل، وأن ملك القطر إسرافيل ميكائيل. فهؤلاء سموا في القرآن جبريل وميكائيل أو ميكائيل ورضوان، والبقية أخذوا من الأحاديث، وعددهم لا يحصيه إلا الله تعالى. سمى الله تعالى بعضهم بملائكته، ويقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب وأتمعنا بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فسر روح القدس بأنه جبريل، أن الله أيد به عيسى، أيده، أيد عيسى بهذا الملك، فيدل على أن الملائكة كثير، وأن منهم من هو من ينزل على الرسل ويقوي رسل الله ويؤيدهم. وأشهر الملائكة جبريل عليه السلام، وهو الذي يكلمه الله في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات، ثم توضع له البغضاء في الأرض. يكلم الله تعالى جبريل أولا. كذلك في الحديث: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما يشاء. ثم يمر على الملائكة فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. فذكر أنه الذي أول من يرفع رأسه بعدما يخرون، وأن الله تعالى يكلمه منه إليه، وأن الملائكة يسألونه، وأنه يخبرهم، وأنه ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. فكل ذلك دليل على مكانة هذا الملك الذي هو جبريل عليه السلام. وقد مر بنا أحاديث في صفته وفي عظمته وفي تواضعه وفي كثرة ما خلق الله له من الأجنحة، له 600 جناح، وأنه قد سد الخافقين، وأنه قد سد الأفق. وفي الحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وإذا هو لاطئ، يعني متواضع، يقول: فعرفت فضله. وفي بعض الأحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم سأله: لماذا لم تضحك؟ فقال: ما ضحكت منذ أن خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيكبني فيها، مع أنهم من الملائكة المقربين. فهذه صفات أولياء الله وملائكته الذين اصطفاهم لطاعته، والذين قال عن عبادهم من البشر: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون عن الملائكة. يعني إن استكبرتم وتكبرتم يا بني آدم فإن الله تعالى له عباد يعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه طرفة عين، ألا وهم ملائكة الله. فهذا شأن الملائكة. قد مر بنا من صفاتهم ما فيه عبرة لمن يعتبر. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر ميكائيل عليه السلام والطيران وعظم خلقه وما وكل به. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن علقمة بن مرثد عن ابن سابط قال: يدبر الأمور أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت صلى الله على نبينا وعليهم وسلم. فجبريل على الريح والجنود، وميكائيل على القطر والنبات، وملك الموت يقبض الأرواح، وإسرافيل يبلغهم ما يؤمرون به. قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن أبي يعقوب قال: حدثنا علي بن عمرو ابن أبي هبيرة الأنصاري قال: حدثنا يحيى بن سعيد القرشي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جبريل عن يمينه وميكائيل عن الأخرى. قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن عبد الرحمن بن سابط رحمه الله تعالى قال: يدبر الدنيا والأمر أربعة أملاك، فجبريل على الريح والجنود، وميكائيل على القطر والنبات، وملك الموت على الأنفس، وكل هؤلاء ترفع إلى إسرافيل. قال: حدثنا الوليد بن أبان قال: حدثنا محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية وابن صالح أن عبد القاهر حدثه عن خالد بن أبي عمران أنه قال: جبريل أمين الله إلى رسله، وميكائيل يتلقى الكتب التي ترفع من أعمال الناس، وإسرافيل بمنزلة الحاجب. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أسيد بن عاصم قال: حدثنا سعيد بن عامر عن معتمر بن سليمان عن مسلم بن خالد عن عكرمة بن خالد أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الخلق أكرم على الله؟ قال: لا أدري. فجاءه جبريل فقال: يا جبريل، أي الخلق أكرم على الله؟ قال: لا أدري. فعرج جبريل ثم هبط فقال: أكرم الخلق على الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام. فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين، وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط وكل ورقة تنبت وكل ورقة تسقط، وأما ملك الموت فهو موكل بقبض كل روح بكل روح عبد بر أو في بر أو بحر، وأما إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى قال: حدثنا سيف عن الأحوص بن حكيم عن أبيه وعبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب الخلق إلى الله عز وجل جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم منه مسيرة 50,000 سنة، جبريل عن يمينه وميكائيل عن الأخرى وإسرافيل بينهما. قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن خالد الحمصي قال: حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن الحسن: هل تدري ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قلت: لا. قال: عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا وهو بن جمعة قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى قال: نظر الله تبارك وتعالى إلى جبريل وميكائيل وهما يبكيان، فقال الله عز وجل وهو أعلم ما يبكيكما وقد علمتما أني لا أجور، فقالا: يا رب، إنا لا نأمن مكرك. فقال الله تبارك وتعالى: هكذا فافعلا، فإنه لا يأمن مكري إلا كل خاسر. قال: حدثنا العباس بن أحمد الشامي قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلي قال سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك النار. صفة إسرافيل عليه السلام وما وكل به. قال حدثنا ابن رستة قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا خالد الواسطي قال حدثنا خالد الخزاعي عن الوليد أبي بشر عن عبد الله بن رباح عن عائشة رضي الله عنها أن كعبا رحمه الله تعالى قال لها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إسرافيل شيئا؟ قالت نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أربعة أجنحة منها جناحان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب واللوح بين عينيه فإذا أراد الله عز وجل أن يكتب الوحي ينقر بين جبهته. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال ابن عبد الضبي قال حدثنا داود بن حماد بن الفرافصة أبو حاتم قال حدثنا عبدة بن سليمان الرواسي قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل عليه السلام فهو واضعه على فيه شاخص بصر إلى العرش ينتظر متى يؤمر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله وما الصور؟ قال القرن. قلت كيف هو؟ قال عظيم والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه كعرض السماوات. وقال غيره إنه قال والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول له انفخ نفخة الفزع فيفزع له من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمره فيديمها ويطولها فلا يكثر وهي التي يقول الله تبارك وتعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوار فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب ثم تكون ترابا وترتج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة فتكون الأرض كالسفينة المرتفعة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها وكالقنديل المعلق بالعرش ترجح الأرواح فيبيد الناس عن ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها ويولي الناس مدبرين فبينا هم على ذلك إذ تصدعت الأرض فانصدعت من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما فأخذهم لذلك من الكرب ما الله به عليم ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم انشقت من قطر إلى قطر ثم انخسفت شمسها وقمرها وتناثرت نجومها ثم كشطت السماء عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله فمن استثنى الله عز وجل حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال أولئك الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون وإنما يصل الفزع إلى الأحياء فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه، وهو الذي يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء الله إلا أنه يطول ذلك، ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فيأمره بنفخة الصعق فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خامدون. جاء ملك الموت عليه السلام إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول: يا رب قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت، فيقول الله عز وجل وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل وأنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل، فيتكلم العرش فيقول: يا ربي تميت جبريل وميكائيل، فيقول الله عز وجل: اسكت إني كتبت على كل من تحت عرشي الموت، فيموتان ويأتي ملك الموت عليه السلام إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول: قد مات جبريل وميكائيل، فيقول الله عز وجل: والله أعلم، فمن بقي؟ فيقول: يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت حملة عرشي، فيموتون، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك، فيقول الله عز وجل وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل له: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت فيموت، فإذا لم يبق إلا الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الصمد، ليس بوالد ولا ولد، كان آخرا كما كان أولا. قال: لا موت على أهل الجنة ولا موت لأهل النار. ثم يطوي الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كطي السجل، ثم دحاها، ثم يلفها، ثم قال: أنا الجبار. ثم هتف بصوته تبارك وتعالى وتقدس، فقال: لمن الملك اليوم؟ ثم قال: لله الواحد القهار. ثم نادى: ألا من كان لي شريكا فليأتي، ألا من الذي كان لي شريكا، ألا من الذي كان لي شريكا فليأتي. فلا يأتيه أحد. ثم يبدل الله السماء والأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظ، ثم لا ترى فيها عوجا ولا أمثى. ثم يزجر الله عز وجل الخلق زجرة، فإذا هم في هذه المبدلة في مثل مواضعهم من الأول في بطنها وعلى ظهرها. ثم ينزل الله عز وجل عليه، ثم ينزل الله عز وجل عليكم ما من تحت العرش يقال له الحيوان، فتمطر السماء عليكم 40 يوما حتى يكون الماء فوق 12 ذراعا، ويأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث وكنبات البق، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل: ليحيا حملة عرشي فيحيون. فيأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فيأخذ الصور، ثم يقول الله عز وجل: ليحيا جبريل وميكائيل فيحيان. ثم يدعو الله عز وجل الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا والأخرى ظلمة، ثم يلقيها الله عز وجل في الصور، ثم يقول الله عز وجل لإسرافيل: انفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول الجبار تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي، ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح بالأرض على الأجساد، ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد كمشي السم في اللذيق، ثم تنشق الأرض عنكم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون، كلكم على سن الثلاثين، واللسان يومئذ سرياني، سراعا إلى ربكم تنسلون، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، ذلك يوم الخروج، وحشرناكم فلم نغادر منكم أحدا، فيوقفون في موقف واحد مقدار 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكي الخلائق حتى ينقطع الدمع، ثم يدمعون دما ويغرقون حتى يبلغ ذلك منهم الأذقان أو يلجمهم، ثم يضجون فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا؟ فيقولون: ومن أحق بذلك من أبيكم آدم؟ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى، ثم يستبقون إلى الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني، فإذا جاءوني انطلقت حتى آتي الفحص، فأخر قدام العرش ساجدا حتى يبعث الله عز وجل إلي ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، وما الفحص؟ قال: قدام العرش. فيقول الله عز وجل: ما شأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو أعلم. فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك واقض بينهم. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك أنا فيكم فأقضي بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع فأقف مع الناس، فبينا نحن وقوف سمعنا حسا من السماء شديدا فهالنا، فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: فيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: فيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام، والملائكة يحمل عرشه يومئذ 8، وهم اليوم 4، أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والأرضون والسماوات إلى حجزهم على مناكبهم، لهم زجل بالتسبيح وتسبيحهم أن يقولوا: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العز والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة وروح قدوسا قدوسا، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبر والكبرياء والسلطان والعظمة، سبحانه أبد الآباد. ثم يضع الله تعالى عرشه حيث يشاء من الأرض، ثم يقول: وعزتي وجلالي، لا يجاور اليوم أحد بظلم. ثم ينادي نداء يسمع الخلائق فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم منذ يوم خلقتكم إلى يوم هذا، أبصر أعمالكم وأسمع قولكم، فأنصتوا لي، فإنما هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله عز وجل جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول: وامتاز اليوم أيها المجرمون، لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إلى آخر الآية. ثم يقضي الله عز وجل بين خلقه كلهم إلا الثقلين الجن والإنس، يقيد بعضهم من بعض حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القر حتى إذا لم تبق تبعة واحدة عند أخرى قال الله عز وجل كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم يقضي الله عز وجل بين الثقلين فيكون أول ما يقضي فيه الدماء فيؤتى بالذي كان يقتل في سبيل الله عز وجل بأمر الله وكتابه ويأتي من قتل كلهم تشخب أوداجه دما ثم يقولون يا ربنا قتلنا هذا فيقول الله عز وجل وهو أعلم لما قتلتهم فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لك فيقول الله عز وجل صدقت فيجعل الله عز وجل وجهه مثل نور الشمس ثم تشيعه الملائكة إلى الجنة ثم يؤتى بالذي كان يقتل في الدنيا على غير طاعة الله عز وجل وغير أمر الله تعززا في الدنيا ويأتي من قتل كلهم يحمل رأسه تشخب أوداجه دما فيقولون ربنا قتلنا هذا فيقول الله عز وجل له وهو أعلم لما قتلتهم فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لي فيقول الله عز وجل تعست فيسود الله وجهه وتزرق عيناه ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها ثم يقضي بين من بقي من خلقه إنه ليكلف يومئذ شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص الماء من اللبن حتى إذا لم يبق لأحد عن أحد تبعة نادى مناد فأسمع الخلق كلهم فقال ألا لي الحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله ولا يبقى أحد عبد دون الله عز وجل شيئا إلا مثلت له آلهة بين يديه ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عيسى فيتبعه النصارى ويجعل ملك من الملائكة على صورة عزير فيتبعه اليهود ثم تقودهم آلهتهم إلى النار وهي التي يقول الله عز وجل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون حتى إذا لم يبق إلا المؤمن فيهم المنافق جاءهم الله عز وجل فيما شاء من هيبته فقال يا أيها الناس الحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون والله ما لنا من إله إلا الله وما كنا نعبد غيره ثم ينصرف عنهم وهو الله عز وجل فيثبتهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يأتيهم فيما شاء من هيبته فيقول يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون والله ما لنا من إله إلا الله وما كنا نعبد غيره فيقول الله عز وجل أنا ربكم فيقولون إنا نعوذ بالله منك حتى إنهم ليهموا فيقول هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها فيقولون نعم فيكشف الله عز وجل لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمة الله ما يعرفون به ربهم فيخرون سجدا فيسجدون ما شاء الله ويجعل الله عز وجل أصلاب المنافقين كصياص البقر ويخرون على أقفيتهم ثم يأذن الله عز وجل لهم فيرفعون ثم يضرب الصراط فيجعل بين ظهري جهنم كحد الشعر أو كحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف. ساق المؤلف هذا الحديث الطويل ويسمى حديث الصور وقد ذكره ابن كثير في تفسيره في سورة الأنعام عند قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور وساقه أيضا في البداية والنهاية ومن ساقه المؤلف هاهنا بإسناده بهذا السياق الطويل. والحديث يظهر أنه ليس بثابت، وإنما هو مجموع من عدة أحاديث كعادة القصاص الذين يجمعون الأحاديث الطويلة ليكون فيها ترهيب وترغيب وتخويف للسامعين. ومناسبة ذكره لما ذكر الملك الذي ينفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام. والله أعلم.